بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. ف يعني هذه مجالس إن شاء الله تعالى نعقدها في هذا الكتاب الذي يعد أصل وعمدة فيما يتعلق بتدريس أصول الحديث أو مصطلح الحديث. وهذا الكتاب طبعا هو كتاب تدريب الراوي للإمام الكبير العلم جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وطبعا السيوطي لا شك توسع في هذا الكتاب جدا، وهذا الكتاب لا شك قد يغني عن غيره، لكن قل أن يغني عنه غيره في الحقيقة في هذا الباب، إلا ما كان من كتاب السخاوي فتح المغيث، لأنه أوسع منه في هذا الباب في الحقيقة. وفي الحقيقة أن كتاب تدريب الراوي إنما هو شرح على مختصر آخر، وهذا المختصر طبعا هو للإمام السيوطي رحمه للإمام النووي رحمه الله تعالى، والذي سماه النووي بالتقريب والتيسير. والتقريب أيضا إنما هو اختصار لكتاب آخر للنووي رحمه الله، وهو كتاب الإرشاد. وكتاب الإرشاد للنووي رحمه الله تعالى إنما هو اختصار أيضا للكتاب العمدة الذي هو واسطة العقد في هذا الباب، وهو كتاب لعلوم الحديث لابن الصلاح، علوم الحديث لابن الصلاح. وفي الحقيقة النسخة التي سنعتمد الشرح عليها وهي نسخة الشيخ مازن، وإن كانت هذه نسخة في الحقيقة غالية إلا أنها أنفس نسخ السوق، هي أنفس نسخة موجودة في السوق وأفضل النسخ الموجودة في السوق. وفي الحقيقة لو اعتمدت على أي نسخة من النسخ ما في مشكلة، من باب يعني المقدرة المادية ونحو ذلك فما في مشكلة، لكن من يستطيع فعلا عنده مقدرة فليشتري النسخة الأفضل، وليحاول إذا ما أراد أن ينشئ مكتبته فلينشئها دائما بالنسخ الأجود في كل باب من الأبواب، بالنسخ الأجود في كل باب من الأبواب. فالنسخ الأجود في الحقيقة أنت ستشتريها مرة واحدة، بخلاف النسخة التي ربما يكون فيها شيء من الرداءة ونحو ذلك، فأنت ستشتريها اليوم ثم ربما تشتري نسخة أخرى في الغد ثم ربما تشتري نسخة الأجود فيما بعد. لكن كما قلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ف يعني كما يقولون إذا عدم الماء فليتوضأ الإنسان بالله فليتهم الإنسان بالله بالتراب، وهذا قدر الاستطاعة التي يحتاجها الإنسان. هو تدريب الراوي نسخة طبعا تحقيق الشيخ مازن السرساوي، هي طابع دار ابن الجوزي، طابع دار ابن الجوزي، وهي في مجلدين كبار. وقدم لنا طبعا الشيخ مازن بتقديمه، واقتبسها في الحقيقة من مقدمة النووي لشرحه على صحيح مسلم، وهي في الحقيقة مقدمة نافعة جدا محفزة لطالب العلم على سلوك سبيل العلم. فأحببت في الحقيقة قبل أن أبدأ في الكتاب أن أقرأها عليكم لعلها يعني تعطي دفعة لكل طالب علم، لأن فيها فوائد طيبة. فالشيخ مازن رحمه الله حفظه الله تعالى يقول: ثم أما بعد، طبعا هذا كلام الذي سيأتي كله كلام النووي رحمه الله تعالى في مقدمته على صحيح مسلم. فقال: فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات وأهم أنواع الخير وآكد العبادات، وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، وشمر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات، وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات، وسابق إلى التحلي به مستبق المكرمات. وقد تظاهرت على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحات المشهورات، جمل من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحات المشهورات وأقاويل السلف النيرات ولا ضرورة لذكرها هنا لكونها من الواضحات الجليات. ومن أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات، أعني معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها، متصلها ومرسلها، ومنقطعها ومعضلها، ومقلوبها ومشهورها وغريبها وعزيزها، متواترها وآحادها وأفرادها، معروفها وشاذها ومنكرها ومعللها. طبعا هو هنا ذكر أنواع علوم الايه، أنواع علوم الحديث، وموضوعها ومدرجها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومجملها ومبينها ومختلفها وغير ذلك من أنواعها المعروفات. ومعرفة علم الأسانيد، أعني معرفة حال رجالها وصفاتهم المعتبرة وضبط أسمائهم وأنسابهم ومواليدهم ووفياتهم وغير ذلك من الصفات، ومعرفة التدليس والمدلسين وطرق الاعتبار والمتابعات، ومعرفة حكم اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون والوصل والإرسال والوقف والرفع والقطع والانقطاع وزيادات الثقات، ومعرفة الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم ومن بعدهم، وعن سائر المؤمنين والمؤمنات وغير ما ذكرته من علومها المشهورات. ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات، وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفرعيات مجملات وبيانها في السنن المحكمات. طبعا هذه مسألة مهمة جدا، وهي التنبيه على أن معظم ورد في كتاب ربنا ورد مجملا، ورد مجملا فسر نعم بعضه، لكن في الحقيقة أن الذي فسر القرآن كله هو السنة، هو السنة، والسنة سبيل معرفتها هو معرفة علم اصطلاح الحديث أو علم الايه؟ علم الحديث. ولا تستطيع الورود إلى معرفة ما صح من السنن وما ضعف، وما يقبل وما يرد، وما يعمل به وما لا يعمل به، إلا بالوقوف على تلك القواعد، قواعد علوم الايه؟ قواعد علوم الحديث التي قعدها أهل العلم، فعندئذ ترد ما يستحق الرد وتقبل ما يستحق الايه؟ ما توفرت فيه شروط الايه؟ شروط القبول، بخلاف هؤلاء الذين يقبلون بالأهواء ويردون بالإيه؟ ويردون بالأهواء، يقبلون ما يتماشى مع أمزجتهم، يقبلون ما يتماشى مع أمزجتهم ويردون كذلك ما لا يتماشى مع أمزجتهم، فالحكم في ذلك هو أهواؤهم وشهواتهم ونزواتهم، هي الضابط في هذا. لكن في الحقيقة أهل العلم لا شك منهجهم يختلف عن ذلك المنهج السقيم الذي اعتورته العوارض والعور في كل جوانبه. ولذلك قال أن شرعنا، ودليل ما ذكرته أي حاجتنا إلى تلك الأمور المعرفة العلوم التي تقدمت، الدليل على ذلك أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات، وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفرعيات مجملات وبيانها في السنن المحكمات. وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات، حديث الحكميات التي هي أصول في مبني فيما يتعلق بالأحكام، الأحكام الشرعية التي تستمد منها الايه؟ من خلالها الأحكام. وإلا فإذا كان مفلس في هذا الباب، يعني إذا كان مفلسا في هذا الباب، إذا كان هذا الحاكم أو القاضي أو المفتي أو نحو ذلك مفلس في هذا الباب، فلا شك سيبني أحكاما خاطئة ويعرض مسائل لا شك خاطئة، فهذه مشكلة كبيرة جدا. فلذلك قال اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات، ومن علمه بها أن يكون عالما بصحيحها وإيه وسقيمها، وأفضل أنواع الخير وآكل عفوا. فتبين بما ذكرناه أن الانشغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات، وأفضل أنواع الخير وآكد القربات، وكيف لا يكون كذلك، وهو مشتمل على ما ذكرناه على بيان حال أفضل المخلوقات عليه الصلاة والسلام، عليه من الله الكريم أفضل الصلوات والسلام والتبريكات. ولقد كان أكثر المشتغلين أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، أي التي سبقت الأعصار المتقدمة، كان يعني أصل شغلهم الشاغل هو ما يتعلق بإيه؟ يتعلق بالحديث. حتى لقد كان يجتمع، وركزوا في هذا إخواني حتى ترتفع الهمم وتعرف أننا في أزمان تحتاج منا إلى جد واجتهاد، وأن الفرق بين أزماننا وأزمان والأزمان التي مضت، يعني سبحان الله الناظر حوله يبكي دما بدل الدمع على ما آل إليه أمر المسلمين وطلاب العلم في مشارق الأرض ومغاربها في تلك الأزمان الغابرة أو الأزمان التي نحن فيها الآن. النووي رحمه الله تعالى يتكلم بهذا الكلام مع أن النووي رحمه الله كان في القرن الكام؟ القرن السابع، في أوائل القرن، في القرن السابع، نعم، في 600 وكسر، يعني كان أسبق هؤلاء، أسبق من هؤلاء جميعا. فالنووي يقول حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات. ألوف متكاثرات، فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات. ده إنت أخونا طيب، لو نظر النووي رحمه الله تعالى إلى زماننا إلى هذا الزمان، الله المستعان، والله المستعان، على هذه المصيبة وغيرها من البليات، والله المستعان، هو يقول هذا النووي، على هذه المصيبة وغيرها من البليات. من أعظم مصيبة يا إخواني أن تفرغ مجالس العلم من الطلاب، هذه مشكلة كبيرة جدا. والله المستعان، على هذه المصيبة وغيرها من البليات، وقد جاء في فضل إحياء السنن المماتات التي ماتت أحاديث كثيرة معروفات مشهورات، فينبغي الاعتناء بعلم الحديث والتحريض عليه لما ذكرنا من الدلالات، ولكونه أيضا من النصيحة لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وللأئمة والمسلمين والمسلمات، وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه الطاهرات. ولقد أحسن القائل: من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات. الأصل أن تدخل إلى المهنة بأدواتها، فإن دخلت إلى المهنة بغير أدوات المهنة ماذا ستفعل؟ فإن دخلت إلى المهنة بالأدوات وفوق هذا وذاك أنت عندك ملكة التعلم، فأنت متعلم ونحو ذلك، فلا شك. طيب تقرأ لا لا خليناك خش يا شيخ إسلام، لا تجلس في خلف الحلق. فالإنسان إذا دخل إلى مهنة من المهن بغير أدواتها لا يستطيع أن يقدم شيئا فمن جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات، وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات، وهو جدير بذلك أي الحديث، فإنه كلام أفصح الخلق، ومن أعطي جوامع الكلمات صلى الله عليه صلوات متضاعفات. وإن من أهم أدوات الحديث، بل هو الباب الذي يدخل منه إليه ولا يكاد أحد يصل إلا إذا سار عليه، علم مصطلح الحديث. ولذا عظمت عناية العلماء به في جميع الأوقات، فلا يحصى كم فيه من المصنفات، من مختصرات إلى مطولات، فأول من يعرف أنه كتب فيه شيئا مذكورا هو ناصر السنة الإمام المتبوع العلم أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله، المتوفى سنة 420 من الهجرة. والشافعي رحمه الله تعالى كتب أشياء منثورة في كتابه الرائق الماتع الجميل، الذي ينبغي أن يكون رفيق درب كل طالب علم يسير معه أينما سار، بل لا أكون مكثرا إن قلت أو مبالغا إن قلت، لو وضعته بجوارك وأنت نائم فقمت عليه ونمت عليه وقرأته مرات معدودات ما كان ذلك كثيرا. فإن المزني رحمه الله تعالى يقول: قرأت الرسالة للشافعي 500 مرة، وما من مرة إلا وأخرج منها بفوائد جديدة. فكتاب الرسالة هذا كتاب رائق جدا، ماتع جدا، على ما فيه من بعض وعورة الألفاظ لبعض طلاب العلم اللي هم ما يزالون في بدء الطريق، ففيه شيء من الوعورة في الحقيقة، وعورة الألفاظ، لأن الشافعي رحمه الله تعالى قد أوتي من البلاغة والفصاحة ما مكنه من أن يمسك بتلابيب العربية، وهو عمدة فيها وإليه يرجع في ما يتعلق بالعربية. ولذلك يقول بعضهم عن الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الشافعي، يقول: ما كتب جملة فقلنا أنه زاد فيها، لو حذف فيها أشياء لكان أولى، وما كتب جملة فقلنا لو أنه استبدل لفظة بلفظة لكان أولى، ما نستطيع أن نفعل ذلك، فما وضع كلمة إلا في موضعها، أو كما قال القائل طبعا، فما وضع كلمة إلا في موضعها اللائق بها، ولو استبدلت كلمة بكلمة لأحدثت خللا في الجملة التي كتبها. هذا لا شك قد أمسك بنواصي العربية، فمن هنا يعني كان ما شاء الله في هذا الباب رائق جدا. ولذلك إن أردت أن تتعلم الأساليب وكيفية والبلاغة وحسن الكتابة ونحو ذلك، فاقرأ كتب الشافعي، اقرأ كتب الشافعي رحمه الله. قال: ولذا عظمت عناية العلماء به في جميع الأوقات، أي بعلم مصطلح إليه، مصطلح الحديث، في جميع الأوقات، فلا يحصى كم فيه من المصنفات، من مختصرات إلى مطولات، فأول من يعرف أنه كتب فيه شيئا مذكورا هو ناصر السنة الإمام المتبوع العلم أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي، المتوفى سنة 420 رحمه الله تعالى، وذلك في كتابه الرسالة. ولكنه لم يكن يعتمد إلى استقصائه، فقلنا كتب أشياء معينة لم يستقصي في هذا العلم، ولا قصد أصلا إلى استيفائه، ويحتمل أن يكون الذي تلاه في ذلك الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري المتوفى سنة 1920 للهجرة رحمه الله تعالى. فإن الخطيب البغدادي نقل عنه في الكفاية في نحو عشرة مواضع بإسناد واحد كلاما في مسائل من علوم الحديث على طريقة المصنفين في ذلك الوقت. ثم جاء بعد ذلك الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى فصنف الصحيحة، وقدم له بمقدمة نفيسة تطرق فيها إلى طائفة من علوم الاصطلاح، وده معروف في مقدمة مسلم رحمه الله تعالى، المقدمة الشهيرة المعروفة، طبعا على أيضا صعوبة في بعض الألفاظ فيها تحتاج إلى شيء من الايه إلى شيء من التوضيح، لكنها لا شك نافعة جدا. تطرق فيها إلى طائفة من علوم الاصطلاح، ثم تلاه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السلستاني رحمه الله المتوفى سنة 75 و200 للهجرة رحمه الله، فكتب رسالته إلى أهل مكة يتحدث فيها عن كتابه السنن. والرسالة إلى أهل مكة هي عبارة عن مفاتيح لكتابه السنن، وهي مقدمة فيها فوائد لمن أراد أن يقرأ سنن أبي داود رحمه الله تعالى، فلا بد أن يقرأ تلك الرسالة ابتداء حتى يتعامل مع الكتاب أو يستطيع أن يلج الكتاب من بابه، وأن يفهم مراد المصنف وتصاريف المصنف في الكتاب. فكتب رسالته إلى أهل مكة يتحدث فيها عن كتابه السنن، وتعرض لمسائل من علوم الحديث كذلك. ثم جاء الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله المتوفى سنة 79 و200 للهجرة، فصنف كتابه الجامع، وكتاب الجامع هو المعروف بالسنن، وختمه بكتاب العلل. الترمذي له كتابان يا إخواني، الكتاب الأول وهو في هذا الباب في باب العلل، أعني كتابان، الكتاب الأول هو العلل الصغير، وهذا مرفق بالإيه؟ مرفق بالسنن، وهو في آخر كتاب السنن. والكتاب الثاني وهو ما يسمى بالعلل الكبير، العلل الكبير، وهذا يختلف في طريقته وأسلوبه عن الكتاب الايه عن الكتاب الأول. وكتاب العلل الصغير الذي هو مرفق بالسنن هو عبارة عن مفاتيح للسنن أيضا كذلك، وتعريف بصنيع المصنف ونحو ذلك في السنن، لكن هذا يحتاج أيضا كذلك إلى اطلاع قوي من طلاب العلم في هذا الباب، وإلا ما يستطيع أن هو ينزل كلام الترمذي رحمه الله تعالى منازلها الصحيحة في العلل، في كتابه العلل اللي هو العلل الصغير أعني. وختمه بكتابه العلل الصغير، وهو من أجود ما صنف في علوم الحديث في ذلك الوقت طبعا، ولم يقصد الاستيعاب كسابقيه. وبعد ذلك كتب الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة 21 و300 رحمه الله تعالى رسالته في التسوية بين حدثنا وأخبرنا، يأتون على باب من الأبواب ثم يكتبون فيه أشياء. وأنت تلاحظ يا إخوان أن هذا كتب في باب معين، والثاني كتب في باب معين، والثالث كتب في باب معين، وبعضهم يكتب في بابين أو ثلاثة أو أربعة، وهكذا إلى أن جاء بعد ذلك أهل العلم فجمعوا تلك الأبواب التي كتبها أهل العلم الذين سبقوهم، ثم جمعوهم فجعلوا ذلك كله في مصنف إيه؟ في مصنف واحد، وألفوا بين تلك الكتب التي كتبها من سبقهم ونحو ذلك، وهي بكاملها مودعة في شرح مشكل الآثار. الطحاوي له كتابان مشهوران، وإن كان له كتب أخرى معروفة، لكن له كتابان مشهوران، الكتاب الأول وهو كتاب شرح المعاني، معاني الآثار، وهو كتاب يعتبر كتاب فقهي بالدرجة الأولى، فقهي حديث على مذهب أهل الحديث ومنهج أهل الحديث في هذا الباب، ويتعرض فيه لما يتعلق بالمسائل الفقهية، ثم يسوق الأدلة ثم يرجح بين ليه ثم يسوق الأقوال ثم أدلة الأقوال ونحو ذلك ويرجح بين ذلك إيه؟ بين ذلك كله بطريقة أهل أو على طريقة أهل الحديث في كتاب شرح معاني الأثار. طبعا يعتمد في ذلك على الحديث النبوي ثم أثار الصحابة ونحو ذلك. الكتاب الثاني هو شرح مشكل الأثار ويعمد إلى الأحاديث التي فيها إشكالات ثم يسوقها في كتابه هذا ويرد الإشكال الذي في الحديث ويدفعه والتي فيها إشكالات من ناحية التعارض من ناحية كذا من النواحي المعروفة عندها من ناحية النسخ والمنسوخ يعني هذه النواحي المعروفة عند أهل العلم فيبدأ يتعامل مع هذا الحديث ثم يعني يدفع تلك الإشكالات التي وردت في هذا الحديث ولذلك سماه شرح مشكل الإيه؟ مشكل الآثار اللي هو صاحب العقيدة الطحاوية اللي هو العقيدة المعروفة. طيب وطبعت مفردة أي هذه الرسالة التي هي في التسوية بين حدثنا وإيه وأخبرنا. أنتم تعلمون أن هذا مذهب البخاري رحمه الله تعالى وهو أن البخاري يسوي بين حدثنا وأخبرنا وسمعت وإيه وأنبأنا ويجعل هذه كلها بمعنى واحد. طبعا ولا يخفى على البخاري التفريق من الناحية المعنوية من ناحية المعنى اللغوي واضح لكن من ناحية النتيجة النهائية الأثر المترتب يعني لا يخفى على البخاري أن هذه بمعنى كذا وهذه بمعنى كذا وتشير إلى كذا وهذه تشير إلى كذا لكنه يتكلم على الأثر المترتب على حدثنا وأخبرنا وأنبانا وسمعت واضح وحدثني وأخبرني وأنباني وسمعنا فيقول بأن هذا الأثر المترتب عليها كله خلاصته إيه؟ أين معناه واحد وهي أنها تفيد السماع السماع المباشر فلا فرق بين هذا ولا بين ذلك لا إشكال في هذا ماشي فهذا الذي يشير إليه البخاري ويعنيه ويقصده فيما يتعلق بالتسوية بين حدثنا وأخبرنا كلها بمعنى باب حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ونحو ذلك بمعنى واحد. طيب قال ويلاحظ أن هذه الكتابات في المصطلح من لدن الشافعي وحتى طبعا عفوا في شرح مشكل الآثار وطبعت مفردة ثم كتب الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 54 و300 كتابيه الثقات والمجروحين وقدم لهما بمقدمتين نافعتين تعرض فيهما للكلام في بعض علوم الحديث ثم قال ويلاحظ أن هذه الكتابات في فن المصطلح من لدن الشافعي وحتى ابن حبان لم تتسم بصفة الاستقلال ولا الشمولية كما قلنا أن هذا يكتب باب الثاني يكتب بابين ثلاثة والرابع كذا فلم تشمل تشتمل الموضوع كله واضح ولم تستقصي كل ما يتعلق بعلوم مصطلح الايه مصطلح الحديث فلم تتسم بصفة الاستقلال وكذلك لم تستقل في مصنف لم يفرض لها مصنف ايه مصنف واحد انما هي ابواب في ضمن مصنف وضع لي شيء من الأشياء إما في مصطلح الحديث فيما يتعلق بأصول الفقه فيكتبون فيها أبوابا ونحو ذلك وإما فيما يتعلق بالجرح والتعديل ونحو ذلك فيكتبون في ذلك بعض الأبواب المتعلقة بهذا الباب كالثقات والمجروحين ونحو ذلك وإما في ما يتعلق بالمداخل للكتب فيكتبون في بعض ذلك في ذلك أبواب كما فعل مسلم رحمه الله تعالى في مدخل كمدخل إلى إيه إلى كتابه وأبو داود كذلك كمدخل فعل ذلك كمدخل إلى كتابه والترمذي فعل ذلك أيضا كمدخل إلى كتابه اللي يفك الرموز عبارة عن مداخل ففي هذه الحالة كتب ذلك كله لكنهم لم يستقلوا في هذا الباب لم يجعلوا هذا الباب مستقلا بمفرده بكتاب من بمصنف من المصنفات ولذا لم يتعرض الحافظ ابن حجر في معرض تأريخه للمصنفات في هذا الفن طبعا إلى هنا انتهى كلام النووي رحمه الله إلى هذا الذي سبق انتهى كلام النووي الذي سيأتي إنما هو كلام الشيخ مازن سدده الله ووفقه. فيقول من لبن الشافعي حتى ابن حبان لم تتسم بصفة الاستقلال ولا الشمولية، ولذا لم يتعرض لها الحافظ ابن حجر في معرض تأريخه للمصنفات في هذا الفن. تعلمون أن الحافظ ابن حجر كتب في نزهة، نزهة النظر، في شرح على مختصره النافع الجميل المعروف بنخبة الفكر، فكتب عليه شرحا. وإن كان الحافظ ابن حجر طبعا كما تعلمون في نخبة الفكر يا إخواني اختصرها حتى ضغطها ضغطة شديدة جدا فألغز فيها، ألغز يعني جعلها بمثابة الألغاز، ثم جاء ففك رموز، ففك بعض الألغاز أو الألغاز هذه في كتابه النزهة، وبقيت بعض الألغاز أيضا في النزهة، في النزهة كذلك تحتاج إلى تحتاج إلى بعض والحمد لله يمكن كان لنا يعني انتهينا منها مع إخواننا قبل رمضان من شرح نزهة النظر كاملة بفضل الله عز وجل إلى آخر شيء فيها، وإن كانت هي أخذت منا وقت، لكن في الحقيقة كانت تحتاج إلى هذا إلى هذا الوقت. قال فإن طبعا في المصنف وإنما بدأ بأول كتاب مستقل، طبعا في نزهة النظر بدأ يعمل تسلسل لهذه هذه الكتب التي من بداية ما صنف في هذا في هذا الفن اللي هو فن وعلم مصطلح الحديث. فقال وإنما بدأ بأول كتابه بأول كتاب مستقل في هذا الشأن وإن لم يكن شاملا لجميع أنواعه. فقال رحمه الله تعالى في مطلع نزهة النظر: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. اصطلاح أهل الحديث يعني في علم في علم المصطلح، مصطلح الحديث، قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي رحمه الله تعالى في كتابه المحدث الفاصل، وهو مطبوع موجود في الحقيقة الكتاب، وهو كتاب نافع جدا، إلا أن شأن المصنف شأنه في هذا الباب كشأن أول من يصنف في باب من الأبواب، يعتريه بعض القصور في بعض الأبواب، وأحيانا يعني أيضا يعوزه التمام والكمال كذلك في بعض الأبواب. فهذا شأن من بدأ. ثم الذي يأتي بعده لا شك يأخذ ما بدأ، لكن يبقى له الفضل وفضل فضل السبق. وأنتم تعلمون ما قاله ابن معطي رحمه الله تعالى، ابن مالك في لما صنف ألفيته في العربية، وقد سبقه إلى ذلك ابن معطي. فطبعا ذكر ميزة ألفيته على ألفية ابن معطي، ثم ما نسي أن يذكر الفضل لابن معطي رحمه الله تعالى، فقال فائقة ألفية ابن معطي، ثم قال وهو بسبق حائز أين وهو بسبق حائز تفضيلا. ففضل السبق لا شك هو حائز واضح. وهذا الذي ذكره أيضا كذلك السيوطي رحمه الله تعالى في لما صنف الألفية، ألفية السيوطي، وقد سبقه كذلك من العراقي رحمه الله تعالى، ماشي. فذكر أيضا كذلك في هذا الباب الفضل للسابق، وهو العراقي رحمه الله تعالى في هذا الباب. طيب قال المحدث الفاصل: لكنه لم يستوعب، ده كلام الحافظ، والحاكم أبو عبد الله بن سبور لكنه لم يهذب. كتاب الحاكم يا إخواني من أمتع الكتب في هذا الباب، لكن قال المصنف الحافظ ابن حجر يعني محتاج شوية ترتيب، يعني تمليح، شوية بهارات، حتى يعني وهو عمدة لا شك في هذا في هذا الباب. كتاب الحاكم رحمه الله تعالى أبو عبد الله، والمعروف بمعرفة علوم بمعرفة علوم الحديث للحاكم. وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية. طبعا الخطيب هذا يعني سبحان الله أعجوبة من أعاجيب الزمن. الخطيب ما ترك بابا من أبواب فن الحديث إلا وصنف فيه كتابا. أي باب صنف فيه من أبواب علوم الحديث صنف فيه الخطيب كتابا مستقلا تصنيفا مستقلا. ولذلك ما قال ابن نقطة رحمه الله: كل من جاء بعد الخطيب فهم عيال في باب الحديث ونحو ذلك. على إيه؟ على كتب الخطيب، لأنه أراحك، فكل باب تحتاج إليه ستجد مصنفا موجودا بين إليك في هذا الإيه؟ في هذا الباب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. عيال يعني عالة، يعني لابد من أن يكون احتياجهم إلى كتب الخطيب، لابد من أن يحتاجوا في التصنيف من الرجوع إلى كتب الخطيب. ثم جاء بعض من تأخر من عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وهو كتاب نافع لكنه في أصول الرواية فقط، يعني متعلق بما يتعلق بالإيه؟ بقوانين بأصول الرواية فقط. وأبو حفص الميانجي ويقال الميانشي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. وممكن تقول ما لا يسع المحدث جهله، فممكن تأتي بها هكذا على هذا الوجه فيكون المحدث فاعلا مرة، ومن الممكن أن يكون مفعولا كذلك، وممكن يكون جهله هو الفاعل وكذلك يمكن أن يكون مفعولا، ولا إشكال في هذا. نعم. في الحقيقة الميندي كتابه أصلا كتاب لا فائدة فيه، إنما هي ورقات كتب فيها أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع في هذا الباب. ولذلك بعض أهل العلم يعني قال للحافظ ابن حجر، ما أدري كيف يعني فات ذلك على الحافظ ابن حجر في ذكره لكتاب الميانشي، مع أن هناك أشياء كثيرة جدا في هذا من الممكن أن توضع بدلا من كتاب الإيه؟ من كتاب الميانشي أو الميانجي، إنه رسالة صغيرة ليس لها قيمة، وقد صدرت من رجل ليس له باع ولا معرفة بعلوم الإيه؟ بعلوم الحديث، فمن ثم يعني صدرت وليس لها قيمة وليس له قيمة تذكر في الحقيقة. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها. طبعا بسطت اشتهرت وبسطت، بسطت يعني توسع فيها مصنفوها فأسهبوا فيها، وكذلك اختصرت يعني اختصروها، اختصروا ما كان فيها موسعا. والبسط له فائدة والاختصار كذلك له فائدة، فالبسط حينما ترجع إلى المسألة موسعة، والاختصار حينما يعني تريد أن تعلق لبعض طلابك ونحو ذلك، فلا تأتي أبدا على كتاب مبسوط جدا ثم تبدأ تشرح فيه لبعض الطلاب، لا شك هذه المختصرات أيضا تفيد. والعلماء يقولون فائدة المختصرات أنها للحفظ، وفائدة الموسعات أنها للفهم. يبدأ انتبه لهذا، فالمختصرات للحفظ والمبسوطات للفهم، فكانوا يفعلون هذا لأجل ذلك، يصنفون المختصرات لتسهيل الحفظ ويبسطون أحيانا، يبسطون المصنف أحيانا لمسألة الإعانة على الإعانة على الفهم. فأنت لا تفهم من المختصر لكنك تفهم من المبسوط، واضح؟ نعم. ثم المختصر في الغالب بيكون عبارة عن ذكر المسألة والمذهب الراجح الراجح فيها. فهذا لطالب العلم المبتدئ لا شك يعينه على الوقوف على لا شك درج المسائل أو درج يعني التدرج في هذا الفن أو في الفن الذي اختصر فيه وتناول فيه المختصر. واختصرت ليتيسر فهمها إلى أن جاء الحافظ الفقيه. طبعا هذه واسطة العقد في هذا الباب. الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح ابن عبد الرحمن عثمان ابن الصلاح ابن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق. فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له، والنظم إنما يكون على صورة الشعر، هذا يسمى نظم، فيأتونه فينظمونه. وكذلك مسألة فائدة النظم يا إخواني أنها لتيسير الإيه؟ لتيسير الحفظ، للحفظ. فما نظم النظم إلا للحفظ، وما اختصر المختصر إلا للحفظ كذلك، واضح؟ فكم ناظم له أي لكتاب أبي عمرو بن الصلاح. وأنتم تعلمون الألفية المشهورة ألفية العراقي هي على ماذا؟ ها؟ على كتاب ابن الصلاح، نظم كتاب ابن الصلاح. وكذا جاءت ألفية السيوطي، نظم كتاب ابن الصلاح، وغيرها من المنظومات التي نظمت هذا الكتاب. فلا يحصى كم ناظم له ومختصر. طبعا هناك مختصرات لا شك، صار علم الحديث لابن الصلاح وغيرها من تلك الكتب المشهورة المعروفة، وطبعا تدريب النووي أيضا كذلك، التقريب النووي إنما اختصار لاختصاره وهو الإرشاد، والإرشاد اختصار لعلوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله. فكان هذا الكتاب كتاب مبارك، وهذا إخواني إن دل على شيء إنما يدل على إخلاص صاحبه. فإن العلم إذا كان لله دام واتصل، وإذا كان لغير الله انقطع وانفصل، كما قال ذلك مالك رحمه الله تعالى لما قيل له ماذا تفعل بتصنيفك للموطأ، فقد صنف ابن أبي ذئب موطأ أكبر منه حجما وأفضل، وقد كان ابن أبي ذئب أسبق، فقال سبحان الله ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل، مع حسن ظننا طبعا لا شك في ابن أبي ذئب رحمه الله تعالى. فبقي مصنف، بقي موطأ الإمام مالك. وأين موطأ ابن أبي ذئب؟ أين هو؟ ها؟ طلاب العلم لا يعرفونه. فهذا سبحان الله. فكم من الكتب كتب لها قبول شديد جدا. وبالمناسبة السخاوي يا إخواني له شرح على هذا الكتاب أيضا، على التدريب، على التقريب، تقريب النووي، له كتاب مسمى بشرح التقريب والتيسير، بشرح التقريب والتيسير، وهو في مجلد. وإن كانت طبعا السخاوي أعلى كعبا في باب علم الحديث من السيوطي رحمه الله، إلا أن السيوطي في كتاب تدريب الراوي لاقى كتابه التدريب لاقى قبولا كبيرا جدا بين يدي الطلاب، ربما طبعا لتأخر كتاب السخاوي، لا شك في الظهور، فكتاب السخاوي ظهوره قريب جدا يعني ليس بالبعيد، وكتاب السيوطي هذا التدريب ظهر وخرج للنور من المخطوط من أكثر من 120 سنة أو أكثر، فاشتهر عند طلاب الحديث في هذه الأزمنة المتأخرة. والتدريب لا شك أوسع عبارة من كتاب شرح التيسير، شرح التقريب اللي هو من كتاب السخاوي. وربما أيضا لأن السخاوي له كتاب واسع واستفاد منه الطلاب استفادة كبيرة جدا, وهو كتابه المعروف فتح المغيث, فتح المغيث للسخاوي رحمه الله تعالى. وفتح المغيث إنما هو شرح لماذا تعرفون؟ شرح ألفية الحديث العراقي, وألفية الحديث اختصار لعلوم الحديث. طيب ثم شرح التيسير, شرح لكتاب ماذا؟ كتاب التقريب, كتاب التقريب اختصار لاختصار علوم الحديث. وهكذا ستجد ان كل اهل العلم بعد ذلك يعني اتوا ب, انما ستجد في الوسط حلقة علوم الايه, حلقة علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكل من جاء وتفنن في هذا الباب, في هذا العلم يا اخواني, بعد ابن الصلاح, بعد ابن الصلاح, لا شك انه يأتي يوم القيامة في ميزان حسناته. وهذا شرف وفضل الله يؤتيه من يشاء, هذا فضل الله يؤتيه من يشاء, لأن من ترك شيئا استفاد الناس منه لا شك يأتي الجميع في موازين حسناته. وهذه هي الصدقة الجارية التي يدوم أثرها إلى أن تقوم الساعة, يظل أثرها دائم. دعك من الأموال, دعك من بناء المساجد والقصر, على شك بناء المساجد فضل كبير جدا, لكن أن تكون عالما فتترك أثرا بعدك في العلم لا شك هذا نحن نفاضل بين فضل وفضل, واضح؟ فلا شك هذا أعظم من بناية الإيه؟ أعظم من بناية المسجد. لكن لو أنه بنى مسجد ثم كان عالما أيضا فهذا فضل فوق إيه؟ فوق فضل. فإن المساجد لا شك ربما تهدم وربما يغير مكانها وربما وربما وربما, واضح؟ لكن إن ترك مصنفا من المصنفات واستفاد الطلاب منه لا شك يدوم أثره ويدوم وصول خيره إليه على الدوام, فينبغي أن ينتبه إلى هذا. طيب وصدق الحافظ وبر, فقد كثرت العناية بكتاب ابن الصلاح حتى أصبح فلا يحصى كالناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. وصدق الحافظ وبر, فقد كثرت العناية بكتاب ابن الصلاح حتى أصبح من كتب الفن بمنزلة الأم, وشغل العلماء وقتا طويلا, وتنوعت صنوف العناية به على ما بينه الحافظ. وكان من مظاهر العناية به تسهيله واختصاره للطلبة ليسهل استحضاره. وأول من أعرفه قام باختصاره هو الإمام محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى, وأول من اختصر هذا الايه, هذا الكتاب. والنظر يا إخواني لكتب النووي رحمه الله تعالى يرى فيها بركة, بركة عالية جدا. وكل كتب النووي تقريبا اشتهرت في الآفاق اشتهارا كبيرا جدا مع قصر عمره, مع قصر عمر النووي رحمه الله تعالى. إلا أن هذا الرجل كان رجلا مباركا, وما كتبه كان مباركا. فكتابه الأذكار لا يخلو منه بيت, كتابه الرياض لا يخلو منه بيت, كتابه الروضة في الفقه ربما لا ينسى لا لا لا يجهلها طالب علم في باب الفقه ونحو ذلك. كتاب الروضة معروف مشهور, واضح؟ حتى في مصطلح الحديث والأثر ونحو ذلك. فكتابه أيضا التدريب, واضح؟ تناوله العلماء كذلك بالإيه؟ بالشرح والتقريب للناس, فاستفاد الطلاب منه. فلا يكاد طالب حديث إلا يعرف كتابه النووي في مسألة في كتاب اللي هو كتاب التقريب, كتاب التقريب. فأي طالب حديث لا يعرف كتاب التقريب يبقى ليس بطالب حديث أصلا. فكتب هذا الرجل فيها برق. وأيضا كتابه شرح المهذب للشيرازي اللي هو اللي المعروف والموسوم بالمجموع, ما أدري. ولذلك الذهبي رحمه الله تعالى يقول والله وددت ما كان يفعل هذا الرجل ليكتب له ذلك القبول, أتمنى أن أعرف ما كان يفعله, أن أقف على أسرار هذا الرجل. هذا الذهبي رحمه الله تعالى يقول ذلك, يقول وددت أن أقف على حال هذا الرجل لأعرف كيف كتب الله له ذلك القبول الواسع. واضح في كل مصنفاته وكتبه. فسبحان الله هذا فضل الله كما قلنا يؤتيه الله عز وجل لمن يشاء. فرحمه الله رحمة واسعة. وقد مات النووي عن 45 سنة بعمرنا، يعني مات في ريعان الشباب، في ريعان الشباب، وقد كان يكتب إلى الملوك فينصتون إليه، وإلى الأمراء فيستمعون قوله وينفذون أمره، وربما هابه القياصرة والأكاسرة هابوا. يذكر أن الظاهر بيبرس في مسألة من المسائل جمع بعض أهل العلم، جمع بعضهم فكلهم وافق الظاهر بيبرس على ما إيه ما يريد. فلما جاء النووي رحمه الله تعالى كما قلت خلي بالكم شاب من الشباب ليس بالإيه ونحيف جدا عليه، ثم وعظه وذكره بالله. وقد كان الظاهر بيبرس معروف بشدته، فذكره بالله عز وجل ثم خوفه به ولم يوافقه على ما يريد، ثم قال له انصرف راشدا جزاك الله خيرا، ورجع إلى قوله. فكانت الحاشية حوله، قال والله هبته وخفت منه. هذا كلام الظاهر بيبرس، قال والله هبته وقعت هيبته في قلبي. طب ذا مين وذا مين؟ واضح. فسبحان من رزقه ذلك كله، وهذا كما قلنا فضل الله عز وجل يؤتيه سبحانه وتعالى من يشاء. طبعا بعض إخواني يقول يسمعني مثلا يقول مات النووي عن 45 سنة، طب خلاص أنا عديت 45 وبتاع والكلام ده، أنا هعمل إيه ده، أنا خلاص العمر فات والدنيا كده. لا والله، هذا مات عن 45 سنة، وربما أنت تعيش إلى 60 وسن 45 إلى 90 وسن 45 سنة، فإن تعلمت تفيد الناس في 20-30-40 سنة قابلة. واضح. فأنت لا تدري متى ينتهي بك العمر ومتى يحتاج الناس إليك، متى يحتاج الناس إليك. ولعل الكلمة التي تنجو أنت بها لم تعرفها بعد. واضح. فأنت تتعلم وتجلس في حلق العلم ابتداء لتنجو بنفسك، ثم بعد ذلك تأخذ بأيدي الناس إلى سبيل وطريق النجاة، إلى سبيل وطريق النجاة، لتكون مصلحا ممسكا بكتاب الله، فعندئذ تعد من المحسنين من المصلحين الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. فهذا مصلح لا شك، وإن أعده الناس مفسد. لاحظوا يا إخواني أن إن أعدك الأشرار مفسد فاحمد الله على ذلك، فهذا فضل ولا شك أن يعدك الأشرار مفسد. لكن إن أعدك الأشرار مصلح فانتبه. قال قوم فرعون لفرعون ماذا قالوا؟ لا لما أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فموسى بالنسبة له كان مفسد، فموسى بالنسبة له كان مفسد. واضح. فحاشاه أن يكون كذلك لا شك، لكن أن يسمك أهل الفساد بالإفساد فهذا هو عين الصلاح. نعم، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وانظر يا أنبياء الله، صالح ماذا قال قومه له؟ واضح. وكذلك لوط ماذا قال قومه له؟ وكذلك إبراهيم ماذا قال قومه له؟ وصموه بالإفساد ونحو ذلك. فماشي، فانتبه لهذا. فمسألة أن يسمك أهل الفساد بالإفساد فايه فهذا لا شك شرف وفضل، لكن أن يسمك أهل الإفساد بالمتفتح الكذا الألال فاعلم أنك ضللت الطريق ولا محالة، ضللت الطريق ولا محالة. طيب، وأول من أعرفه قام باختصاره هو الإمام محي الدين، عفوا اختصار علم الحديث طبعا، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى دمشق، المتوفى سنة 76 أو 600، يبقى في القرن الكام؟ القرن السابع، السابع في القرن الكام؟ القرن السابع 76 أو 600 من الهجرة، رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، ثم رجع فاختصر هذا المختصر في كتابه التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير، وهو الأصل الذي شرحه السيوطي في تدريب الراوي، وشرحه كذلك الحافظ العراقي قبل ذلك. والاختصار اختصار الاختصار وهكذا إخواني، إنما هذا ليجعله مصنفه مرحلة من مراحل الايه؟ الترقي في الايه؟ الترقي في العلم، فيختصر كتابا ثم يجعل للكتاب مختصرا ثم يجعل للمختصر كذلك ايه؟ مختصر، فيجعل المختصر الأخير للمرحلة الأولى لطلاب العلم، ثم الذي يليه، ثم المرحلة التي تليها، ثم المرحلة التي تليها، وهكذا. كان ديدن أهل العلم، ديدن أهل العلم القدامى. من ذلك ابن قدامى رحمه الله تعالى كما تعلمون صنف كتبا أربعة في المذهب الحنبلي، في المذهب الحنبلي. الكتاب الأول وهو تعرفون ما هو الكتاب الأول؟ عمدة الفقه، عمدة الفقه، وهو كتاب رسالة صغيرة مختصرة على الراجح من المذهب قولا واحدا، واضح قول الواحد في المذهب الحنبلي. ثم ارتقى فصنف كتابا آخر للمرحلة الثانية لطلاب الايه؟ لطلاب العلم. فصنف الكتاب الثاني وهو كتاب المقنع. كتاب ايه؟ المقنع. المقنع كتاب الثاني، واضح، وهذا للمرحلة الثانية. ثم صنف كتابا آخر أعلى منه لمرحلة أعلى للمرحلة الثالثة، واضح، وهو كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى. ثم صنف الكتاب الأخير وهو الكتاب الذي يسمى قديما بكتاب الخلاف العالي، والذي يسمى في اصطلاحنا اليوم بالفقه المقارن، بالفقه المقارن. فهذا الكتاب في الحقيقة وإن كان صاحبه حنبلي المذهب، إلا أنه يأتي بأقوال أهل العلم قاطبة ويناقش إليه الأقوال، ويعني يرجح ما يرجحه الدليل ونحو ذلك. فهذا يسمى بكتاب بكتب الخلاف العالي. كتاب النووي أيضا كذلك، كتاب النووي الروضة، هذا على المذهب الشافعي، وقل أن يعني يناقش فيها الأدلة مناقشة إيه؟ مناقشة واسعة، والنووي شافعي وابن قدامة حنبلي. لكن صنف النووي رحمه الله تعالى كتابه المجموع، كتابه المجموع اللي هو شرح المهذب الشيرازي، وهذا الكتاب كتاب أيضا كابن قدامة اللي هو المغني سماه أو على الخلاف العالي، كتاب واسع جدا يحكي فيه الخلاف في المسألة ويناقش الأدلة ويرجح ونحو ذلك، ويفرع طبعا على المسائل يوصل ونحو ذلك، حتى وصل فيه إلى كتاب الربا، إلى كتاب الربا، وما أتمه ولا أكمله، ولو أكمله كما قال أهل العلم لكان درة في بابه، لكن جاء في النهاية فأكمله، أكمله نجيب الشيخ نجيب المطيعي، وأظن له إكمال آخر، وهو كتاب أظن السبكي، نعم، فأكمله. لكن في الحقيقة نفس النووي لا شك تشعر به، والنفس الذي جاء بعد ذلك لا شك شتان بين الثرى والثريا. ولذلك إن أردت أن تفرق بين علم الأوائل والمتأخرين فانظر إلى شرح المطيع على المهذب، وانظر إلى شرح ليه؟ إلى شرح النووي الذي سبقه، فتعرف قدر هؤلاء الكبار، الكبار في العلم. طيب، قال ثم جاء المختصر اللي هو كتاب التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النبيذ. والتقريب والتيسير واختصار طبعا كما قلنا الإرشاد، وهو الأصل الذي شرحه السيوطي في تهذيب الراوي، وشرحه كذلك الحافظ العراقي قبل ذلك، وكذلك شرحه الحافظ السخاوي. يبقى السيوطي شرحه، العراقي شرحه، السخاوي أيضا شرحه، شرح هذا الكتاب. وكتاب التدريب للحافظ جلال الدين السيوطي يعد واحدا من أشهر الكتب في التي صنفت في علوم الحديث، وأكثرها ذيوعا بين الطلبة، وأكثرها ذيوعا بين الطلبة، وما ذلك إلا لحسن عبارته. السيوطي أخواني في الحقيقة في باب العربية يعني عالي الكعب جدا، عالي الكعب جدا، يعني ترى نفس الرجل في العربية كأن العبارات كذا لانت له كما لين الحديد لداود عليه الصلاة والسلام، فلانت له العبارات. ومما يوقفك على ذلك أنه أعاد تشكيل ونظم ألفية العراقي في ألفيته الموسومة المعروفة بألفية السيوطي، وزاد فيها أشياء ونحو ذلك في 5 أيام فقط، في 5 أيام فقط. ثم انظر إلى نظم العراق السيوطي للألفية ونظم العراقي للألفية، ترى في نظم السيوطي مع طبعا النظم العراقي مع متانة علمه، وهو بالعربية أيضا عالم لا شك كبير، لكن ترى ثقل العبارات وأنت تقرأ ألفية الإيه؟ ألفية العراقي، ثقل العبارات كأنك ماشي في طريق فيه إيه؟ فيه مطبات شوية، لو ما كانش عندك بقى قواعد العروض والعلم العروض والبتاع والكلام ده عشان تقف عند الكلمات وكده، تجد نفسك ما انتش قادر إيه؟ ما انتش قادر تمشي فيها بسهولة، ماشي. لكن لما تيجي تقرأ ألفية السيوطي شوف كأنك ماشي على الطريق الـ على الـ الطريق الدولي الساحلي ده. حقيقة عبارات منتظمة، ألفاظ ما شاء الله منتظمة، الكلام متداخل في بعضه، متداخل جدا، متداخل من ناحية الايه التنسيق، ماشي، فتحس انك انت ما شاء الله بنسيوية شديدة جدا سائر ماشي، فسهلة جدا، واضح. ففي الحقيقة هذه الذي جعل السيوطي يصل إلى هذه الدرجة إنه متضلع جدا في باب الإيه؟ في باب العربية، عالي الكعب جدا في هذا الباب. فقال وكتاب التدريب للحافظ جلال الدين السيوطي يعد واحدا من أشهر الكتب التي صنفت في علوم الحديث، وأكثرها ذيوعا بين الطلبة، وما ذلك إلا لحسن عبارته وعذوبة لفظه. وقصد مصنفه في الإحاطة بمسائل هذا الفن، والسيوطي معروف باستقصائه وجمعه لأطراف المسائل التي يعتني بالتصنيف فيها، بيجمع جمع كبير جدا. وهو واحد من أولئك الذين رزقوا حسن التصرف في التصنيف، والتصنيف يا أخواني رزق، التصنيف رزق، وحسن التصرف في التصنيف ده ملكة تحتاج إلى يعني فعلا توفيق من الله سبحانه وتعالى وإخلاص. نعم أي نعم. وهو واحد من أولئك الذين رزقوا حسن التصرف في التصنيف، وكتب لمصنفاتهم القبول بين الناس، وكتب لمصنفاتهم القبول بين الناس على ما يقع فيها من قلة التحرير أحيانا، أحيانا مع الجمع والكلام ده لا يرجح ولا فيسوق الأقوال، أقوال أهل العلم ثم يترك لك الإيه؟ يترك لك الكلام أحيانا أو الترجيح أو نحو ذلك. والأهوال التي لا يسلم منها المكثرون من المصنفين في شتى العلوم، ولا يعاب هؤلاء بما يقع لهم مما ذكرنا، فإن الكمال محال لغير ذي الجلال، والخطأ والنسيان من لوازم الإنسان، والخطأ والنسيان من لوازم الإنسان، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه أن تعد معايبه. فهذا هذه المقدمة لا شك التي ذكرناها هي مقدمة إن شاء الله تعالى نافعة ينتفع بها الإخوة. والذين لم يستطيعوا أن يأتوا بالكتاب يصوروا هذه المقدمة إن شاء الله ممكن يصوروها من الكتاب الموجود أو يصوروها من مقدمة صحيح مسلم، لكن لو صوروها ما فيش مشكلة من هذا الكتاب بحيث أن يضاف إليها كلام الشيخ مازن وكلام جميل في هذا الباب حقيقة، فلا بأس إن شاء الله تعالى. طيب نكتفي اليوم بهذا الذي ذكرنا حتى لا نطيل، وإن شاء الله من الدرس المقبل ندخل إن شاء الله في كتاب التقريب بكتاب التدريب مباشرة إن شاء الله تعالى، وسيكون هذا في كل سبت من كل أسبوع إن شاء الله تعالى، عدا سبت ربما يكون فيه سفر، وإن شاء الله هذا يكون يعني سنخبر به إخواننا، والإخوة إن شاء الله يعطوا التلفونات لأخونا محمود بحيث أن يكون في تواصل لو حدث شيء أو بتاع والكلام ده يعطيهم ينبيهم إن شاء الله. شكرا.